بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. من المسائل التي يجب أن توضح للناس مسألة التفريق ما بين الدجال والمشعوذ وما بين المعالج بكتاب الله عز وجل. وفي هذه الدقائق المعدودات نتعرف على علامات الدجال. أول علامة، إذا طلب من المريض اسم أمه، إذا طلب من المريض اسم الأم فهذا يكون دجالا. وقد سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عن هذا الأمر فقال: من كان يعمل هذا الأمر في علاجه فهو دليل على أنه يستخدم الجن ويدعي علم الغيبيات، فلا يجوز العلاج عنده. فهذه أول علامة، اسم الأم، إذا سألك عن اسم أمك فهو دجال. اثنين، طلب الأثر، يعني يطلب من المريض ملابس له، صورة له. وقد سئلت لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية عن هذا الأمر فأجابت: يحرم الذهاب لمن يدعون علم الغيب، ولا يجوز أن يرسل لهم ثوبا أو قميصا أو غير ذلك، ويحرم تصديقهم. لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. يبقى تاني علامة أن يطلب من المريض أثر. يعني إيه أثر؟ يعني يطلب منك شيء من شعرك، شيء من ملابسك، يطلب صورتك، هذا يسمى أثر. الأمر الثالث، أن يستخدم في علاجه كلام غير مفهوم، فإذا أردته يتمتم بكلام لا يعرف في علاجه فاعلم أنه دجال. الأمر الرابع، إعطاء المريض التمائم. يعني إيه تمائم؟ يعني يدوا الورقة مكتوب عليها أرقام، فهذه تميمة، يديها له بنية الحفظ، يقول له خد الورقة دي حطها في جيبك، حطها تحت المخدة، حطها تحت السرير، حطها تحت العتبة، حطها في ورشتك، فهذه تميمة، وهذا حرام شرعا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق تميمة فلا أتم الله له. يبقى الأمر الرابع، إعطاء المريض التمائم. ممكن يدي لك ورقة مكتوب عليها حروف، أرقام، مربعات، كلمات غير مفهومة، رموز غريبة، فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل دجال. خمسة، إعطاء المريض ماء مقروء عليه كلام غير مفهوم، يعني قاعد يتمتم على الماء، فهذا دليل على أن هذا الرجل دجال. ستة، استخدام العقد لعقد الحبل والقراءة عليها والنفث عليها بكلمات غير مفهومة. يبقى ستة، يعطي للمريض حبل معقود مقروء عليه كلام غير مفهوم فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل دجال. 7 إذا رأيته يدخل مكان ويشعل النار ويضع البخور وسمعته يتكلم مع أناس لا يروا، فهذه علامة قوية على أن هذا الرجل قد أحضر أعوانه من الشياطين ويتكلم معهم، فهذا الرجل دجال. هذه علامة قوية على أنه دجال. العلامة 8 هو خلوه بالنساء. إذا رأيته يخلو بالنساء ويأمرهم ويلزمهم بالخلوة فاعلم أن هذا الرجل دجال. 9 أو 10 إحضار السحر أمام عينيك، يعني يجي عند حضرتك البيت يقول لك طفي النور، حضر حلة، يفتح الحلة يتمتم فيها، يقفل الحلة ويشغل البخور، وبعد كده يطلع لك العمل. اعلم أن هذه تمثيلية لا تدخل على عاقل أو موحد، فهذه تمثيلية قد اصطنعها بمشاركة الشياطين الذين معه، فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل دجال. العلامة الذي بعد ذلك استخدام النجاسات كالبول والحيض وإعطائها للشخص سواء كان رجل أو امرأة، فهذه علامة قوية تدل على أن هذا الرجل دجال. العلامة الذي بعد ذلك يشير على المريض باعتزال الناس فترة معينة في غرفة لا تدخل فيها الشمس، ويسمون هذه الفعلة الخلوة. أي واحد يقول لك اعتزل الناس، اقعد في أوضة فترة معينة 40 يوم 10 أيام 5 أيام فاعلم أن هذا الرجل دجال. العلامة الذي بعد ذلك يطلب من المريض بألا يمس الماء لمدة معينة، فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل دجال. العلامة الذي بعد ذلك يطلب من المريض أن يدفن أشياء في الأرض أو يرش مواد سائلة على الأبواب في المنزل، فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل دجال. العلامة الذي بعد ذلك يعطي المريض أوراق يحرقها ويتبخر بها، فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل دجال. العلامة الذي بعد ذلك قد يكتب للمريض حروف مقطعة بطلاسم معينة ويأمره أن يذوبها في الماء ويشربها، فهذه علامة تدل على أن هذا الرجل دجال. يعني هذه بعض العلامات التي تعرف بها هذا الدجال اللعين، هذا الدجال الذي كفر بالأديان السماوية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين. وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.